لم يروي حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام بفضيله نفسه ولا بفضيله اهل بيته رضوان الله عليهم. وهذا يدل على مدى صدق الصحابه رضي الله عنهم وبعد ما الكذب ولغباء الشيعه. يعني ما يصوم مثل هذه الايه: إذا جاءك المنافقون كانوا يكذبون لك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وإما نحتج مثل هذه الآية على رسول الله عليه وسلم ويكفي هذا. فقد هيصف منه بعض ما قضينا لبعض منه ولا ما قضي حتى تقول صحيح الكلمة الطيبة رسالة طيبة أما صحيح الكلمة الطيبة والرسالة الطيبة طبعا لكن الحقيقة أن عملي هي في أخطاء أخرى، لو تعملتموها في أخطاء أخرى فيما يسمى أصول الغلاء أخرى فيما يسمى بصحيح المال، في أخطاء أخرى في الاختصاري وفي التعليقات التي أخرجت من قبل سؤال عبد الله من أسوأها أنه جاء الذي طبع صحيح الحاجة جاء إلى حديث من الحصان من الحصان فإنه من مات فيها كنت له شفيعا يوم القيامة أو كما قال عليه السلام. نقل تعليق عبد الباقي في طبع الكتاب وهو كان نقله عن أبي الحسن السندي أنه هذا الحديث يدل على فضل النبي. ثم تسلسل في الكلام وذكر حديثين أحسن أحوالهما أنه لا ضعيفان، وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يعمله إلا زيارتي كنت له استطيع أن أخبره. هذا يستجد لي السبت وغيره على جارة الخبر. هذا حديث بعيد. وحديث ثاني نفس المعنى كيف يأتي هذا في صحيح ابن ماجه المفروض أن صحيح ابن ماجه وضع خلفه ولم يختم على بعض هذه الأحاديث. السبب بارك الله فيه أنه أنا كلمت والكلام هي الكلام أنا كلمت أن أعطي درجات حديث سنن ابن ماجه ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن داود وقد فعلته، لكن غيري قام بطبعه ثم بحذف الأسانيد أو الإشارة يا أخي ثم بالتعليق عليها فصار الأمر في إسلام. الشاهد كان جمع الكلام طلب علي هذا العرض، وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء التجارة السلفيين بعلك تعريف عبد الرحمن الزاني تسمع عنه. المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا يفيد الأمة ونال الأبناء الدولي وتنشره وإلى آخره. قلت له بعد عين بهاري يفكر وأستخير وطاعد نفسي بهذا المشروع لأني كان جمع أسباب من سوء لا يأخذ من وقت كثير لأنه فقط أعطي مرتبة ومشي، لكن لو استقبلت مني أنا أستخدم كما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد آخر والآخر. الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا لو اشترك إشراف الشيء ماذا أفعل بالمشاريع السابقة؟ يبدأ أن تقف وهكذا تجمع يا فجل ما أدري إيش بربر هو الواحد أمريكي أم لا عربي المقصود قال له شاي من جوب نحطه هنا الصفوف الأولى فهو يمشي ونحن نمشي وهو يمشي ونحن نمشي وهو يمشي حتى آخر الطائرة لم يبقى خلفنا إلا صفين من الحراس الطائرة هي الطائرة البقية المسمى جامبو جامبو هذه فيها صف واحد في الوسط أربعة حراس ثلاثة وعلى يسار ثلاثة وعلى يسار ثلاثة أبطونا الثلاثية ترى أبطونا لكن أنا مغرب لا قد يكون مغرب سبحان الله يعني لا في بعض هذا للتوصيل أقارن للتوصيل لا هنا إن شاء الله يختلف الوضع رحلة تكون طاغية غالبا والشباب والشباب هنا ما شاء الله كان فيهم طيبة ايوه وحيط لحليلة حكم الرحلة في الصباح وفي الدوام يعني فلما رجعت انقطعت من هذا المشروع اتصلت به في هذا الصدر الحاليا في غير قانون المملكة البلدية الواحد يعني في التوفيق من الشيخ بس قلت عليك حمار محفر مشروعي محفر التسامين تصلت حتى فيها؟ لأي وقت؟ لا محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي محمد سلام لكي هم عندها خير جدا ما شاء الله. صار محمد الدرس الطرغين ها؟ محمد الدرس الطرغين محمد الدرس الطرغين كل من الرسائل يصير زي ده تخرج الحادي في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام في الصيام لكي نستفيد احنا كمان كان هل انا فهمت خطا لاني هذا قدمت في كتاب يخرج الان فاريد اطمئن على هذا ان كان يستدرك هذا الكلام ما ادري الاخ علي حسن ما حدثك عن موجات الفضائل لا تشددوا فيشد عليك جزاك الله خير ان شاء الله نزل لكم بخير حفظك الله يكفي يا اخي بس شيخنا ضمن ما جاء في المناقشه مع جماعه الحوت انك تقول انه يلزم انه يذهب المربين كنت لما كنت اختار التربيه والتربيه كان من الوضع يختلف خلاص لا شيء يا بس ما بقى ما بقى